بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى أثناء شرحه لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا خبر من الله جل وعلا. فقوله إن الذين قالوا ربنا الله يعني أعلنوا توحيد الألوهية ولا إله إلا الله، أي لا معبود عندهم بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فنطقوا بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وليس المراد النطق بالحروف فحسب، ولكن النطق بالألسنة والاعتقاد بالقلوب والعمل بالجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد من التلفظ بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، فلا بد من هذه الأمور مجتمعة. أما قول لا إله إلا الله دون معرفة معناها، أو معرفة معناها دون العمل بمقتضاها، أو معرفة معناها والعمل بمقتضاها دون التلفظ بها كحال المشركين، كل هذا لا ينفع حتى ينطق بها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. ومن العمل بمقتضاها البراءة من الشرك والمشركين، هذا مقتضى التوحيد. ولهذا قال تعالى: ثم استقاموا، لم يقتصر على قوله قالوا ربنا الله، بل قال ثم استقاموا، يعني عملوا بهذه الكلمة، فأفرضوا الله جل وعلا بالعبادة، هذه هي الاستقامة. أما مجرد النطق بها من غير استقامة، أي من غير عمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم التعليق على هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. عرفنا معنى الاستقامة. أولا، الإنسان بل كل الخلق يقول ربهم الله، ولكن كون الإنسان يعترف بأن الله هو ربه، هذه المعرفة لا تكفي إلا بالتوحيد، وهو توحيد العبادة، لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يا جماعة لا تشغلوا أن الله يهديكم، خلوا بس يا أخي، خلوا بس. المشركون يعرفون أن الله هو خالقهم ورازقهم ومحييهم وميتهم، ولهذا قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم، ولم يشركوا بالله عز وجل في الخلق، ولكن شركهم كان في العبودية، لأن هذه الكلمة في هذه الآية كما سمعتم: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله معناك أنت تعترف وتشهد له بالوحدانية. فشهادة أن لا إله إلا الله معنى ذلك أنك لا تعبد معه غيره. والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، بل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل، هذه كلها عبادة. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يجوز له أن يستغيث بغير الله. فإذا عمل مثل ذلك فعمله هذا ينقض هذه الكلمة. إذن الشهادة لله بالوحدانية معناك تعترف أن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده لا شريك له. والعبادة كما سمعنا الدعاء والخوف والرجاء والصلاة وجميع الأعمال التي يقوم بها المسلم كلها عبادة، لا يجوز للمسلم أن يصرف منها شيئا لغير الله. فالشهادة لله معناك أنك تفهم معناها، ومعناها كما سمعنا، ثم تعمل بمقتضاه، وهو أنك لا تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تشرك بالله شيئا، فإذا عملت ذلك فهذا هو التوحيد. أما كون الإنسان يقول لا إله إلا الله ويكثر من ذكر لا إله إلا الله لكن مع ذلك يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فكلامه هذا وعمله هذا ينقض هذه الكلمة. والخلاف الذي كان بين الأنبياء وبين أممهم هم في لا إله إلا الله. الله يقول في كتابه كما تقرؤون في سورة صاد حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ كما في القرآن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معنى تلك الأصنام التي يعبدونها، الأولياء الذين يستغيثون بهم، كل هذه عندهم آلهة. إذن الإله هو المعبود، والإله المعبود بحق واحد وهو الله عز وجل. إذن كل العبادة تصرف كلها لله عز وجل، من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله. ينبغي لنا أن نفهم هذا. كثير من المسلمين الحمد لله يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن يكون الغبش عندهم في معنى لا إله إلا الله، فيظنون على أن ما يعمله كثير من الناس وهو التوسل بغير الله، الذبح لغير الله، هذا يسموه توسل بالصالحين، وهذا شرك ولا يسمى توسل بالصالحين. كونك تأتي للميت سواء كان نبي أو ولي وتدعوه من دون الله هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يعمل ذلك. كونك تأتي تذبح للولي حتى يشفي ولدك يرد غائبك هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وهي رأس ماله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. الأعمال الأخرى المعاصي الأخرى ينبغي المسلم أن يتجنبها، ولكن لو وقع في معصية حتى لو مات على تلك المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر معصيته ومآله إلى الجنة، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، الله يخلق وأنت تعبد غيره، فالله عز وجل حرم على من عبد غيره الجنة، أي من أشرك بالله عز وجل. فإذا لم يتب من شركه ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب من ذلك فمصيره إلى النار. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة، هذا هو محل الشاهد، والملائكة تتنزل عليهم عند الموت وهي ملائكة الموت، فملك الموت جعل الله معه ملائكة يساعدونه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال في آية أخرى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني الملائكة لأنهم رسل. وفي آية أخرى قال: تتوفاهم الملائكة، والجمع في ذلك هو أن ملك الموت معه أعوان من الملائكة يستخرجون الروح من جسد الإنسان ثم يقبضها منهم ملك الموت، وأما الباقون فهم أعوان له. فالملائكة تتنزل على الإنسان عند الاحتضار في الموقف الحرج، وحينها يطلع الإنسان على ما هو أمامه، فيطلع على منزلته في الآخرة إما في الجنة وإما في النار، فيحصل عند الإنسان في هذا خوف شديد، فتطمئنه الملائكة بقولهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا على أولادكم وأموالكم، وأبشروا. بعدما هدؤوهم بشروهم بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، يعني نتولى أمركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه صفة احتضار المؤمن. نعم. المؤلف هو يريد أن يبين على العنوان الذي ذكره المؤلف أن هناك ملائكة كثيرون لا يعدون ولا يحصون ولا يعلم عددهم إلا الله، فهو يتكلم الآن على قضية الملائكة حينما تتنزل على المحتضر. ملك الموت معه أعوان، حينما يأتي هذا الموقف الحرج ينكشف للإنسان أشياء يراها ولا يراها الحاضرون عنده، لأنه حينما يكون مقبل على الله عز وجل وهو منقطع من الدنيا فهو يرى أشياء لا يرونها. الملائكة هؤلاء إما ملائكة العذاب وإما ملائكة الرحمة، فهؤلاء الملائكة يبشرون المؤمن بهذه البشارة عندما يكون محتضرا وحينما يشاهد أنه سينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة ويرى ما يرى وهم لا يرون ذلك، أي الحاضرون لا يرون ما يراه المحتضر، هؤلاء الملائكة يطمئنونه ويبشرونه وأنه مصيره إلى الجنة، بخلاف المنافق أو الكافر الذي سنسمع في الجانب الآخر الشرح عنه كيف يكون حاله في هذه الحالة. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة إذا نزلت لقبض روحه فإنها تبشره بالنار والتهديد والضرب. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا لا يراه الحاضرون، الملائكة يعملون هذا والحاضرون لا يراه ولا يرون الملائكة، الملائكة لا نراهم وهم موجودون، وهو يريد أن يبين على أن الملائكة موجودين، وليس معنى أنه لا يرى إلا يعني كل موجود لا بد أن يرى، وإذا لم يرى معناه غير موجود، فلا، الملائكة كثيرون وكل مجموعة لهم مهمة، وسنسمع هذه المهام التي يكلفون بها من الله عز وجل. نحن الآن كل واحد معه ملكان لكن لا نراهم، معك واحد على يمينك والآخر على يسارك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هؤلاء الملائكة حفظة لهذا الإنسان في هذه الدنيا يسجلون عليه جميع أعماله. هذه الآية كما سمعتم وكما تكرر الكلام منا على أنه يجب على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به سواء أدركه عقله أو لم يدركه. الله يقول في هذه الآية: ولو ترى، يعني الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هكذا الملائكة يقولون لهذا المنافق ولهذا الكافر. المنافق ينبغي أن نعلم على أن النفاق هو إما نفاق اعتقادي، وهذا هو المقصود، لأن النفاق الاعتقادي هو الكفر، بل المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، والله قد أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. من هو المنافق هذا وما هي صفته؟ هذا يؤمن بلسانه، ينطق بلسانه، ولكن يعتقد بقلبه خلاف ما ينطق به، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل أخبر قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم هذا أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك، يعني لا يعتقدون بقلوبهم أنك رسول الله، وإنما يقولون هذا مراءة. فالله عز وجل بين على أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار، لكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ بين الله عز وجل في كتابه وبين رسوله على أن هذا المنافق ضرره على المسلمين أشد من الضرر الذي يحدث من الكافر. الكافر تعرفه أنه كافر وهو عدوك، لكن هذا يقول صديقك، يقول معك، لكن يقول بلسانه وهو يخالف ذلك بقلبه. إذن المنافق الذي هذه صفته، يعني النفاق، قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه خصال من النفاق. هذه الخصال الموجودة من النفاق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه الثلاثة إذا اجتمعت في الواحد صار منافقا خالصا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق، معناه نتجنب الكذب. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف يعدك ثم يخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن هذه من صفات المنافقين، إذا اجتمعت الثلاث في الواحد كلها هذا منافق خالص، وإن كانت فيه خصلة منها فهو فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن المنافق والكافر هذا مصيره كما سمعنا في هذه الآية. والآية الأخرى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. هو يتحدث عن الملائكة وأنهم موجودون وهذه أعمالهم، وينبغي المسلم أن يؤمن بذلك. إذا آمنت بذلك ليس معناه تقول تصدق وخلاص، فيه يحتاج منك عمل، يحتاج منك الاعتقاد الصحيح، يحتاج منك الأعمال الصالحة، حتى لا تشارك هؤلاء فيما يحدث من الملائكة لهم عند وفاتك. أما إذا كنت مثلهم فلا ينفع الإيمان الذي هو التصديق فقط، لا بد من العمل. إذن ينبغي المسلم أن يتفقه في كتاب الله، وأن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به، وأن يعمل به. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الظالمون المقصود بهم هنا الكفار، لأن الظلم يطلق على الكفر، الظلم يطلق على الكفر. ليس المقصود بالظالم هنا الذي يعني سرق أو عمل مسألة لا توصله إلى الشرك بالله عز وجل، ولكن المقصود بالظالمين هؤلاء الذين هذا وصفهم والملائكة معهم، هؤلاء هم الظالمون الذين هم كفار بالله تبارك وتعالى. نعم. يعني باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، بعدما استصعبت أنفسهم وامتنعت عن الخروج من الأجساد، وذلك إذ يبشرونهم بالنار والعذاب. هذه صفة احتضار الكافر والمنافق. يعني الكافر والمنافق يعني نفسه لا تنساب، كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن تنساب مثل الماء، حينما يأتي هؤلاء الملائكة يبشرونه بما سيقبل عليه. أما الكافر والمنافق فروحه لا تريد الخروج من جسده، فينتزعوها منه انتزاعا، فهذا مصيرهم، أي الذين هذه صفتهم كفار أو منافقون. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا دليل على وجوب الإيمان بالملائكة، وأن منهم صنفا مهمتهم قبض الأرواح، وبشارة المؤمنين بالجنة، وبشارة الكفار والمنافقين بالنار عند هذه الحال. نعم. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قوله لن يستنكف المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام، فلا يستكبر أو يمتنع من أن يكون عبدا لله عز وجل، لأن النصارى اعتقدت في المسيح أنه الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والله جل وعلا يقول: إن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يدعي الذي تقولونه، وهو عليه السلام يعترف بأنه عبد لله عز وجل. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني المسيح عليه السلام. وقال تعالى على لسانه: إني عبد الله. هذا أول ما نطق به وهو في المهد، ولم يقل إني ابن الله، وقال كما ذكر سبحانه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو قول المسيح. المسيح كما تعرفون ادعى النصارى على أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه الله، هكذا قالوا، وكلامهم هذا كذب وافتراء. المسيح أول كلمة نطق بها أنه عبد الله. تعرفون إذا قرأتم في سورة مريم على أن الله عز وجل أخبر حيث تمثل لها الملك بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. تقول: كيف يكون لي ولد وما مسسني بشر، ما تزوجت ولست يعني بغي. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن هذه ستكون آية للناس. قال الله عز وجل أمره أن ينفخ فيها الروح، وأن يكون هذا المولود يعني معجزة من المعجزات لله تبارك وتعالى، لأن الله قادر على كل شيء. حينما نفخ فيها حملت، ثم ذهبت إلى تلك الشجرة، ثم جاءها المخاض، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جاءها الخبر بأن هذا الغلام هو سيتحدث عن نفسه، فجاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني قالت اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني ليست العادة أن الطفل الصغير يتكلم. ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذن عيسى مخلوق، والله عز وجل قد ذكر في كتابه ما يبين قدرته، فهو بين أن أصناف الخلق للبشر ثلاث أصناف. أولا خلق آدم من تراب، آدم خلقه من تراب لا أب ولا أم. ثم عيسى عليه السلام خلقه من أم بلا أب. ثم بقية البشر من ذكر وأنثى، الذي يريد ولد لابد أن يتزوج، أما إذا لم يعمل السبب فلا يأتيه الولد. إذن الله عز وجل بين في قدرته على أنه أولا خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، يعني من ذكر بلا أنثى، ثم بقية البشر من ذكر وأنثى. هذه قدرة الله عز وجل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن عيسى هذا خلقه وهذه صفته، وهو آية لبني إسرائيل، ولكنهم حولوا القضية فجعلوا هذا الطفل الذي خلقه الله بهذه الصورة على أنه إما إله مستقل أو أنه ثالث ثلاثة. والله عز وجل قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن ما هم عليه أي النصارى هذا الشرك الأكبر، وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأديان في الوقت الحاضر ما في دين صحيح إلا دين واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت هناك أديان، وكانت هناك كتب أنزلت على موسى وكذلك صحف إبراهيم، معنى ذلك أن هناك أنبياء كثيرون، وكل نبي أعطي المعجزة التي يستطيع أن يبين صدقه بها، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، أي من آمن بالرسل الذين بعثوا إليه ومنهم من كفر بهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب. الكتب السابقة الموجود فيها الذي بقي صحيحا موجود في كتاب الله، وغير الصحيح المحرف محرف بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذن كانوا يحرفون ويبدلون اليهود، ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في كتبهم، وحينما شاهدوه عرفوه في المدينة هنا، عرفوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل في كتابه. إذن ليس هناك دين باقي على وجه الأرض صحيح إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأديان وكتابه خاتم الكتب. إذن لا التوراة ولا الإنجيل ولا الصحف، كل الكتب السابقة كلها إما منسوخة وإما محرفة، وكتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله هو الذي تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبحمد الله هذا القرآن ميسر، الأطفال الصغار يحفظون القرآن عن ظهر قلب، الله عز وجل يسره. ولقد يسرنا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن القرآن ميسر ومحفوظ، والله عز وجل تكفل بحفظه وهو باقي إلى قيام الساعة إن شاء الله. إذا أراد المسلمون قوتهم يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما كوننا نترك كتاب الله على جنب ونأتي بالقوانين الوضعية ثم نطلب النصر من الله عز وجل على أعدائنا فهذا غير ممكن، والله عز وجل ليس له حاجة إلينا، نحن حاجتنا إلى الله عز وجل، وأما الله فهو غني عنا. لو كفر البشر كلهم على وجه الأرض الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيئا. فينبغي للمسلم أن يعرف على أن الذي يحدث بالمسلمين الآن هو بسببهم هم، تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا ما تسمعون وما تعرفون. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل. إذن المسيح عليه السلام لم يدع الربوبية ولم يدع أنه إله، بل قال إني عبد الله من أول كلمة نطق بها أنه عبد الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا قول المسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، بخلاف ما تدعيه النصارى من أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا فيه رد على زعمهم بأنه ابن الله، فهو عليه السلام يتشرف في أن يكون عبدا لله، وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية هي أعلى مراتب الشرف لبني آدم والملائكة ولجميع الخلق، وأما الألوهية فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لله حق ليس لعبده، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. تعرفون أن العبودية أنها أشرف المقامات، والله عز وجل خاطب رسوله في أشرف المقامات بالعبودية، فخاطبه ليلة الإسراء والمعراج بقوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبودية هي أشرف المقامات. وكذلك خاطبه حين إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد، وعبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، وهي شرف له وللملائكة، فالملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله، ولا كذلك المسيح يستنكف أن يكون عبدا لله، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يستنكف عن ذلك، بل هذه العبودية هي أشرف المقامات للناس الذين تفضل الله عز وجل عليهم بذلك ببعثتهم أنبياء وكذلك بإنزال الوحي عليهم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فيجب التفريق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحق الله العبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم المتابعة والطاعة له صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسالته ومحبته أكثر من محبة النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له في العبادة حق، لأنها حق لله عز وجل وحده دون سواه. الرسول عليه الصلاة والسلام من حقه المتابعة ومن حقه المحبة، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هذا الحديث في صحيح البخاري. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. اسمع كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من كل شيء، من مالي وولدي إلا من نفسي، أما نفسي فلا. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، يعني إيمانك الآن ما يكمل. قال لأنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن يجب على كل مسلم أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الصحيحة السليمة، لا محبة البدع والخرافات، بل نحبه أنه رسول الله وأنه عبد الله وأنه بلغ الرسالة التي أرسله الله عز وجل بها، فينبغي علينا أن نؤمن بذلك. إذن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته هي المتابعة، متابعته في جميع ما أمرك به. فإذا أمرك بشيء فعليك أن تمتثل، فإذا امتثلت فأنت تحبه، أما إذا لم تمتثل أمره فكيف تدعي محبته؟ لأن هذه الدعوة باطلة. يعني ما يمكن أن الإنسان يحب شيئا ويخالفه، فالذي يحبه الإنسان لابد أن يتمسك به. إذن إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتابعه. كثير من الناس جعلوا المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه، مع أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يمكثون سنة كاملة ويأتي المولد، يعني العام الذي ولد فيه أو اليوم الذي ولد فيه، ويقيمون هذا الحفل، يأتون بالأكل ويأتون بالقصائد وينشدونها، وفيها إطراء. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، حذر من الغلو، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا إني عبد الله ورسوله، كما قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذا رسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم عبد اختاره الله عز وجل، فينبغي على المسلم أن يتابعه فيما أمر به وينتهي عما نهى عنه. فإذا كنت تدعي المحبة فتعمل هذا العمل، أمرك بشيء تطيعه، نهاك عن شيء تطيعه. ومن فضل الله عز وجل على عباده فقد فرق بين المأمور به والمنهي عنه. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لماذا يكون الأمر هكذا، الفرق بين المأمور به والمنهي عنه؟ لأن المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إذا أمرت بالصلاة قائما ولم تستطع أجلس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بأركان الإسلام الخمسة، أولا الشهادة، هذه لا كلام فيها، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية وعدم الشرك به. أما بقية الأمور الأخرى كالصلاة، وهي الركن المهم في حياة المسلم، لأنها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت فوق سبع سماوات، ليلة الإسراء والمعراج. فالصلاة مهمة، ينبغي المسلم أن يهتم بها وأن يؤديها حيث ينادى بها وأن يؤديها في وقتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر. بقية الأمور الأخرى، الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك. الحج ركن أركان الإسلام، لكن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الأمور المأمور بها تؤدي الذي تستطيعه، لكن المنهي عنه أنت تستطيع أن تنتهي، لأنه لما أمرك يعلم أن أشياء قد لا تستطيع أن تؤديها. لكن النهي الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، كل واحد يستطيع أن ينتهي. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا لابد أكذب برا ومرة أصدق؟ كل واحد يستطيع. إذن الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه مطلقا، تنتهي عنه كله، لأن لا إنسان يستطيع يدعي على أنه لا يستطيع أن ينتهي، كل واحد يستطيع أن ينهى نفسه، إنما يلعب عليه الشيطان. فينبغي المسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا هو معنى التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. إذن ينبغي المسلم أن يحرص على هذا، لأنه لا يفيده في آخرته إلا عمله الصالح في هذه الدنيا. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا الملائكة المقربون، هذا هو محل الشاهد، فالملائكة لا يستكبرون أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا، بل هم معترفون بالعبودية، ولهذا فهم كما وصفهم الله بقوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله المقربون فيه دليل على أن هناك صنفا من الملائكة مقربون عند الله سبحانه وتعالى، فالملائكة درجات، فمنهم المقربون عند الله جل وعلا، ولكن مع كونهم مقربين عند الله إلا أنهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا أيضا في وصف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: وله، أي لله سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض، كلهم عبيده، المؤمن والكافر والجن والإنس كلهم عبيد لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لكن الكافر عبد لله العبودية العامة، وأما المؤمن فهو عبد لله العبودية الخاصة، وإلا فكلهم عباد لله عز وجل. يعني الكافر عبد، لأن الله عز وجل خلقه فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، وكذلك المؤمن عبد لله، لكن عبوديته خاصة لأنه عبد الله عز وجل ولم يستكبر عن عبادته، كما أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل، وإن كانوا مقربون إليه فهم لا يستكبرون، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وقوله تعالى: ومن عنده، أي الملائكة. وقوله لا يستكبرون، أي لا يستنكفون ولا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهذا قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة لا يدعون الألوهية، ولو قدر أنهم ادعوا الألوهية لأحرقهم الله في النار، لأن العبودية حق له سبحانه وتعالى دون سواه. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قوله رسلا، رسلا إلى خلقه يرسلهم الله جل وعلا بالمهمات التي ينفذونها في الأرض، فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من ينزل بالعذاب، ومنهم من ينزل بالبشارة للمؤمنين، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهناك رسل من الملائكة ورسل من البشر، فالملائكة رسل يرسلهم الله جل وعلا لما يريد من أمره. يعني رسل من البشر يقصد بهم الأنبياء، يعني الرسل من الملائكة هو جبريل الذي ينزل بالوحي وينزل به على الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، لأن الله اختار من عباده رسلا يرسلهم إلى قومهم، منهم من أطاعهم ومنهم من خالف أمر رسوله. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن النبي يؤتى المعجزات، ولكن يعني المعجزات التي تدل على صدقه وأنه من الله عز وجل، لأن الكفار يخالفون أنبياءهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ثم قالوا: إن هو إلا رجل الآية من يحفظها؟ نعم نعم. يعني البشر هؤلاء الكفار الذين خالفوا قالوا عن هذا الرسول اللي هو نوح عليه السلام ما هو إلا بشر افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ثم ذكروا على أنه افترى على الله كذبا وأنهم لن يصدقوا له، فقال ربي انصرني بما كذبون. قال فأوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن كل الرسل كذبوا أنبياءهم، والله عز وجل أرسل هذه الرسل وأخبر أنهم رسل تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن الرسل من الناس هم الذين يوحى إليهم ويرسلون إلى البشر ويدعونهم إلى الله عز وجل وإلى ترك عبادة غيره، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. هنا الآن سيأتينا أوصاف الملائكة، لعلك تقرأ هذه الآيات. قل أجنحة تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى أولي أجنحة، هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة لأن الملائكة تطير في الهواء، وهذه الأجنحة كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولهذا قال تعالى مثنى يعني منهم من له جناحان وثلاث أي ومنهم من له ثلاث أجنحة ورباع أي منهم من له أربع أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء أي زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ونقصانه عن الآخر ما أحب، فمنهم من له 600 جناح كما في الحديث الصحيح. هذا في قصة الحديث الصحيح في البخاري، وأن جبريل له 600 جناح، وسيأتي الوصف الذي ذكر عنه في قصة قوم لوط الذين خسر بهم الأرض، يعني قراهم رفعت عليهم ثم أسقطت عليهم 7 القرى بما فيها من الأماكن والمخلوقين الموجودين فيها الذين ارتكبوا تلك الجريمة ما سبقهم بها أحدا من العالمين، يعني جريمتهم التي ارتكبوها مع كفرهم لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وهي قضية اتيان الذكور يعني اللواط، هذه جريمتهم الكبرى ولم يسبقهم أحد، وعاقبهم الله عز وجل بتلك العقوبة، فنسمع هذه العقوبة كيف كانت عليهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل وأنهم ليس لهم من الربوبية والألوهية شيء، وإنما هم مجرد رسل، وأن لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وأن هذه الأجنحة متعددة. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا صنف آخر من الملائكة أيضا هم حملة العرش الذي هو أعظم المخلوقات، يحمله ملائكة وهم 4. ومع عظم العرش الكريم يذكر عظم هؤلاء الملائكة الذين يحملونه، ويوم القيامة يضاعف عددهم فيكونون 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني من الملائكة الذين يقال لهم حملة العرش. وقوله تعالى: ومن حوله أي حول العرش وهم الملائكة المقربون. ومن نصحهم ومحبتهم للمؤمنين فإنهم يستغفرون لهم، ولهذا وصفهم الله تعالى بقوله: يسبحون بحمد ربهم أي ينزهون الله جل وعلا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فهم يستغفرون للمؤمنين من بني آدم لأنهم يحبون المؤمنين منهم، وهم أنصح الخلق لبني آدم بخلاف الشياطين الذين هم أكثرهم غشا لبني آدم. قال رحمه الله تعالى: خلقت الملائكة من نور، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. هذا يبين الآن الخلق. الملائكة خلقوا من نور، والشياطين خلقوا من مارج من نار، وآدم خلق مما وصف لكم، يعني خلق من تراب. إذن هذه الأشياء المخلوقة يجب على المسلم أن يؤمن بها كما جاء في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. إذن الملائكة خلقوا من نور، والجان من مارج من نار. الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام حينما خلقه الله عز وجل بيديه، فأمرهم أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة، يعني لا يسجدون له سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم كما نسميه تحية. فالملائكة كلهم سجدوا وأطاعوا أمر الله، إلا إبليس امتنع وقال أسجد لمن خلقت طينا، يعني تخلقه من طين وأنا خلقتني من نار، فيقول أن النار أفضل من الطين. هذا القياس الذي جاء به، والقضية ليست القياس، القضية هي الأمر، فهو استكبر على الله عز وجل وخالف أمره. فإذا أمر الله عز وجل بشيء فعلى المسلم أن يطيع الله فيما أمر به، أما كونه يتفلسف ويقول كيف أعمل بهذا وأنا أفضل من هذا، هذا ليس له دخل في هذا الباب، مع أن العلماء بيّنوا على أن الطين أفضل من النار. يعني لو نظر للقياس الذي ذكره فالطين أفضل، الطين ينبت فيه الزرع وتأتي فيه الفواكه، والنار تحرق وتدمر، ما يأتي شيء وراء النار شيئا فيه خير، النار لا تخلف شيئا. هذا لو نظرنا للقياس، وهو قياس فاسد. ولهذا العلماء يقولون في قضية القياس الفاسد القياس مع النص، فإذا كان هناك قضية فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالقياس لا محل له، لأن القياس ما يكون إلا في الأمور التي ليس فيها نصوص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي للمسلم أن يتجنب الكبر، لأن إبليس تكبر، ولما تكبر صار هذا مصيره. وإذا حدث من الإنسان معصية ينبغي عليه أن يرجع إلى الله كما رجع آدم. آدم أخطأ حينما وسوس له إبليس وأمره بالأكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عنها، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل فتاب الله عليه. إبليس تمادى في طريقته وفي تكبره، فينبغي للمسلم أنه إذا وقع في معصية أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. آدم كما نعرف أنه خلق من طين كما أخبر الله عز وجل أنه خلقه من تراب، وكما سنسمع على أن التراب أفضل من النار إذا كانت القضية بالقياس، مع أن القياس لا دخل له في ذلك. تفضل. سميكم. قال حفظه الله تعالى: ما زال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور، وخلق الجان وهم إبليس وذريته من مارج من نار. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من مارج من نار أي من اللهب. وخلق آدم أبا البشرية عليه السلام مما وصف لكم، يعني مما ذكر الله في آيات كثيرة أنه خلقه من تراب. هذا أصل خلقة الملائكة والشياطين والإنسان، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وكان إبليس قد استكبر على آدم عليه السلام وأبى أن يسجد له وعصى أمر الله، وقال كما ذكر الله عنه سبحانه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبزعمه أن النار أحسن من الطين، وهذا قياس فاسد، فإن الطين أحسن من النار، لأن النار محرقة متلفة ولا تنتج شيئا، أما الطين فإنه مبارك وينتج النباتات والأشجار الطيبة، وفيه منافع للناس كثيرة. فلو رجعنا إلى القياس والأصل لوجدنا أن آدم أطيب أصلا من إبليس، مع أن هذا القياس الفاسد في مقابل الأمر، أي أمر الله جل وعلا الذي كان من الواجب امتثاله من قبل إبليس وغيره، فإذا أمر سبحانه بشيء فلا اعتراض ويجب الانقياد له، والله يؤتي فضله من يشاء. والذي حمل إبليس على هذا هو الحسد، فحسد آدم عليه السلام واستكبر عن أمر الله، فحصل عليه من العقوبة ما حصل. والشاهد من الحديث أن الملائكة خلقوا من النور، فيؤمن المسلم بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق القول بأنهم عباد مكرمون وأنهم أصناف كثيرة. هو يتحدث في هذا الباب ليبين على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الآيات كلها التي أوردها ليبين للمسلم على أن الملائكة موجودون وهذه أعمالهم، فيجب على المسلم أن يؤمن بهم، ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، لأنه يخالف هذه النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل عن الملائكة، سواء يعني ادعى أنه ما رآهم، وهذا لا ينبغي أن يراهم، لأنه لو رآهم سيهلك، لأن الملائكة الصفة التي خلقوا عليها لا يستطيع البشر أن يواجهوها، لأنهم حينما تعنت المشركون وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك أن يكون معه رسولا، أخبر الله عز وجل بقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه يقول لو أنزلناه ملكا هذا الملك لابد أن يكون صورته صورة البشر، فسيرجع القضية على أن هذا بشر، والله عز وجل أخبر على أن الملائكة موجودين وهذه أعمالهم، وعلى المسلم أن يؤمن بها، لأنه إذا آمن بها استفاد في نفسه. إذا آمنت بأن معك ملكان كل واحد يسجل عليك ما تقوله إما لك وإما عليك ستستفيد. لماذا؟ لأنك تعلم على أنك ما تلفظ بكلمة إلا عندك هذا الرقيب يسجل عليك، ولا تتكلم إلا بخير حتى تكون في صحيفتك الحسنات والأعمال الطيبة، إذا تكلمت بشر فيسجل عليك ذلك. إذن إيماننا بالملائكة فيه الفائدة لنا أولا، فينبغي لنا أن نؤمن بهم وأن نصدق بأعمالهم وأن نستفيد في أنفسنا بحيث نمتثل أمر الله عز وجل ونصدقه فيما أخبر به. في وقت 7 دقائق يعني في تبون الزيارة ولا قد زرتم؟ تحدث عن الزيارة، يعني كثير من الإخوان جاءوا للعمرة أو جاءوا لزيارة هذا المسجد. إذا ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها هذا المسجد. ذكر المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهذا المسجد الذي الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 أو 250، والمسجد الأقصى تعرفون حاله الآن. إذا أنت أيها الزائر إذا شديت رحلك إلى هذا المسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال من أجل العبادة إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذه المساجد التي سمعتم، فإذا وصلت هذا المسجد فأول ما تبدأ به الصلاة، سواء جئت والناس يصلون فريضة من الفرائض فتصلي معهم، في غير الفريضة تصلي تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، إذا صليت 2 ركعات لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وهذه الأمور ينبغي أن يكون المسلم متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت إذا ذهبت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو أضفت بعض الدعاء الثابت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله حق، لأنه كان كله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو الله بعد السلام تتجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت، ولا تتجه إلى القبر وتدعو، هذا لا يجوز. إذن الدعاء تتوجه به إلى الله عز وجل، والدعاء إلى القبلة ترفع يديك وتدعو بما شئت. بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر. وقد سبق الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ومعه أبو بكر وعمر، ولم يدفن في المسجد. وأقول هذا تنبيه للإخوان الذين يقولون على أنه يجوز أن يدفن في المساجد، يأتي بالشيوخ أو الأولياء كما يقولون ويدفنونهم في المساجد، ثم يدعون ويقولون انظروا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، قبر الرسول وأبو بكر وعمر، وكلامه هذا ليس بصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، حينما توفي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة التي هي الآن بجانب الروضة مباشرة، حينما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد الأخذ والرد أين يدفن، روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا عمل الصحابة؟ عملوا له قبره في المكان الذي توفي فيه، سحبوا السرير وحفروا له ودفنوه في هذا المكان. ثم بعد ذلك أبو بكر دفن معه، ثم عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في المسجد هذا وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، حينما طعنه وتبين أن الطعنة قاتلة حينما سقه باللبن فإذا هو يطلع من الطعنة، أمر عبد الله بن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، عائشة في حجرتها. فذهب وتعرفون الآن الحجرة ملاصقة في المسجد، فلما جاء جاء وهي تبكي لأنها سمعت الذي حدث في المسجد، فقال لها عمر يسلم عليك، لأن عمر قال لعبد الله بن عمر لا تقول أمير المؤمنين وإنما قل عمر لأني لست الآن بأمير، قل لها يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فجاء وهي تبكي وسلم عليها وأخبرها بما طلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن مع صاحبيه، وهذا كما قال العلماء تحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لشدة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين. إذن نحن الآن سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ورجعنا لما كاننا في هذا المسجد، في أي مكان كنت تصلي فيه فالصلاة فيه بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين كونك في المسجد القديم وفي هذا المسجد، لأنه كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، تكثر من الصلاة في هذا المسجد. إذا أردت أن تصلي على رسول ما تذهب تقول أنا أذهب وأسلم عليه، بل تسلم عليه وأنت في مكانك، امتثالا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، أنت تريد أن تصلي علي فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاتك تبلغه، لأن هناك ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه تضييق على المسلمين، وهذا الدين فيه يسر. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ لا يستطيعون. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، إذن أنت في هذا المسجد تصلي وتسلم عليه وتكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وبحمد الله نحن ترون نصلي ونسلم على الرسول دائما. أذكركم تذكيرا وأنتم تعرفون ذلك، لا تصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ كلنا نقرأ الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل صلاة لأنها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الصحابة قالوا له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وهذه تقرؤونها في صلاتكم دائما. إذن نحن ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، إذن نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تكون محبته هي متابعته. إذا قال لك اترك هذا اترك، وإذا قال لك اعمل هذا اعمل. إذن علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرنا به، وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. ومما نهانا عنه قوله لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم وقفوا على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة والسلام عليه، بل يصلونهم في أماكنهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.